بمثلكم لرسول الله ينتسب. ليت الملوك ليت الملوك لها من جدكم نسب. من مثلكم لرسول الله ينتسب. ليت الملوك لها من جدكم نسب. ما للسلاطين أحسن بجانبكم. هذا هو الشرف المعروف والحسن. أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان صلى على محمد. أمان يا رسول الله الأمان. أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان خير النبيين لم ينكر على إلا وصلت عليه العجم والعرب. خير النبيين لم تصر فضائله مهما تصدت لها الأسفار والكتب. فامتزت الأرض إجلالا لمولده. شبيهة لعروس هزها الطرب. الماء فاض زلالا من أصابعه. أروى الجيوش وجوف الجيش يلتهب. ساداتنا الغر ساداتنا الغر صلوا على الحبيب اللهم صل على محمد. ساداتنا الغر من أبناء فاطمة طوبى لمن كان للزهراء ينتسب. من أجل فاطمة من أجل فاطمة أنعم بفاطمة من نسل فاطمة قد شرف النسب يا إمام الرسل يا سندي الله الله الله عليك يا يا حبيبي حبيبي حبيبي نظرة إلينا إلينا ما رأت عين وليس ترى صل على الحبيب اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم عليه مثل طامة في الورى من شعرى خير من فوق الثرى سرى فاقر الأخلاق والسيام مرشدون مرشدون مرشدون غانا سبل الباب الباب تسلب الباب الباب الباب الباب نغمة كم سبا كم سبا كم سبا قلبا يا حيدي قلبا وكم فاتنا هيا جال هيا جال هيا جال أشواك يا حيدي أشواك وشجنا وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي